كفى حزنا أني أرى من أحبه قريبا ولا أشكو إليه فيعلم. فإن بحت نالتني عيون كثيرة وأضعف عن كتمانه حين أكتم. وأقسم لو أبصرتنا حين نلتقي ونحن سكوت خلتنا نتكلم. ترى أعينا تبدي سرائر أنفس مراض ودمعا بعد ذلك يسجم.